بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في برنامج شقائق الرجال. أهدي لشقائق الرجال في هذه الليلة المباركة قصة لامرأة عظيمة. هذه المرأة العظيمة يحبها جميع المسلمين ويتقرب إلى الله بحبها جميع المؤمنين، فمن هي يا ترى؟ إنها ريحانة، ريانة ارتوت من نبع النبوة الصافي بشقيه القرآن والسنة، فمن هي يا ترى؟ هي ابنة سيد الأولين والآخرين، أمها الكاملة، أمها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها المبشر بالجنة البطل الشهيد، أولادها هم سادة لجميع شباب أهل الجنة، وهي كاملة، بنت كاملة، فمن هي يا ترى؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها. إنها الزهراء فاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وعن جميع آل البيت وعن جميع الصحابة، اللهم آمين. ولدت فاطمة رضي الله عنها في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، ولدت وقريش تجدد بناء الكعبة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بها جدا، لدرجة أنها لما ولدت وبشرته القابلة بها أخذها وضمها إلى صدره وشمها وقبلها وقال: هي ريحانة أشمها. وسماها على اسم المرأة التي تربى في بيتها، فاطمة بنت أسد أم علي زوجة عمه أبي طالب، سماها فاطمة على اسمها. الدرس الأول هنا: انظروا إلى حب النبي للبنات، يا من تبغضون البنات، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق بأنثى من وراء أنثى من وراء أنثى، رزق بزينب ورقية وأم كلثوم، وهذه البنت الرابعة رزق بها ففرح وهش وبش واستبشر وضمها وشمها وقال: هي ريحانة أشمها، مع أنها ولدت في بيئة جاهلية تكره البنات وتبغض البنات وتقتل البنات. إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة كان يحب البنات وكان يستبشر بالبنات، فيا من تبغضون البنات فليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قد ترزق ببنت أفضل من مليون رجل، وقد ترزق بذكر يجرعك المرارات وتعيش بسببه في ضنك وكرب وغصص وضيق، فاقبل هذه الهبة التي وهبها الله لك. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أم مريم تمنت أن تلد ذكر ليخدم في بيت المقدس، فرزقت بمريم، رزقت بأنثى أفضل من مليون ذكر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل بعثة النبي بخمس سنين، فإذا بها من أشبه أولاد النبي بالنبي، حتى لما كبرت كانت حتى في طريقة مشيتها تشبه النبي. أشبه أولاد النبي بالنبي فاطمة رضي الله عنها، وهنيئا لفاطمة. وما أسعدك يا فاطمة، نشأت بين أبوين كريمين، أم كاملة، كانت تلقب خديجة في الجاهلية بالطاهرة، أرضعتها خديجة مع الحليب الخلق، الحياء، العفاف، الطهر، الأمانة، وأخذت من والدها كل الخصال الجميلة. وجدته لا يسجد لصنم، ولا يشرب الخمر، ولا يلعب الميسر، ولا يتعامل بالربا، ولا يصنع ما يصنعه العرب من جاهليات في هذه الحقبة الزمنية البعيدة. والدرس الثاني هنا أهمية النشأة في تربية الأولاد. إذا أردنا أن نصلح الأمة فلنبدأ أولا بإصلاح الأنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أصبح الواحد منا صالحا فليبحث عن زوجة صالحة حتى يوفر لولده القادم إن شاء الله بين عامل التربية الراشدة وعامل الوراثة الحميدة. النشأة مهمة جدا في حياة كل إنسان. المدرسة الأولى لكل واحد فينا هي البيت. القدوة الأولى للبنات الأمهات، القدوة الأولى للبنات والأولاد الآباء. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قال علامة؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فاللهم أصلح بيوت المسلمين يا رب العالمين. بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كرحمة مهداة للعالمين. أسلمت خديجة وكل أولادها بما فيهم فاطمة على حداثة سنها، الكل أسلم. وما إن جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة حتى ذاق مرارات وأوذي في الله ما لم يؤذاه أحد، ولاقى من العنت ما لم يلاقيه أحد. وكانت فاطمة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حداثة سنها. اسمع إلى هذا الكلام واستحضر معي بذهنك هذا المشهد. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض: من منكم يجيء بسلى جزور بني فلان ويلقي بها على ظهر محمد إذا سجد؟ سلى الجزور يعني المشيمة التي تنزل من الناقة عقب الولادة، أو الحشايا التي تكون بعد الذبح، شيء يستقذره العرب على كل حال. قال ابن مسعود: فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط وجاء بهذا الوسخ بهذا الأذى والنبي ساجد، فوضع هذا على ظهره بين كتفيه. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر ولا أغني شيئا لو كانت لي منعة. شايف النبي بيحصل له كده مش قادر أدافع عنه لضعفي. وهنا درس لابد أن نتوقف عنده. الدرس هنا أن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حساب المصالح والمفاسد. أمر بالمعروف بمعروف ولا تنهى عن المنكر بمنكر. من الغباء أن تذهب لتزيل المنكر فتزول أنت ويبقى المنكر. ابن مسعود اهو شايف النبي بعينيه الكفار يضعون الأذى على ظهره مش قادر يعمل حاجة. ليه؟ ما عندوش قوة، ما عندوش سلطان، ما عندوش قدرة. يقول لو كانت لي منعة. إذا أزلت المنكر بمنكر أكبر منه فهذا منكر، إذا أزلت المنكر بمنكر مساو له فهذا منكر. لازم تقيس المصالح والمفاسد، ولازم يكون أمرك بالمعروف بمعروف، ولا يكون نهيك عن المنكر بمنكر. تعلم هذا ولا تغفل عن هذا الدرس. قال ابن مسعود فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، يعني يستهزأوا بالنبي، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره هذا الأذى يعني، وأقبلت عليهم تسبهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، فأخذ يدعو ويسمي اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة وشيبة ابن ربيعة، اللهم عليك بالوليد ابن عتبة، اللهم عليك بأمية ابن خلف، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط. قال ابن مسعود فرأيت الذين عد رسول الله صرعى في القليب في يوم بدر. ودي معجزة، لا اتصالات لا، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معلش معنا اتصال، أخي المخرج يلح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ بخير ونعم. مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. لو انها متاخره معلش تقبل الله منا ومنكم. يا شيخ انا اسالك سؤال لو سمحت. اتفضلي. بقول لحضرتك انا الحمد لله يعني من ايام القنوات دي ظهرت وكده، فالواحد بيتقي الله في دينه ويصلي الوقت في وقته والفرض في فرضه والسنن والنوافل والقيام والاذكار المساء والصباح. السؤال ولكن إيه؟ انا عندي حاجه، يعني لو واحد مات من عندنا من البلد انا عارفاه، في الصلاه يجيني يعني في الصلاه يعني افتكره اي كان يعني قريب ولا غريب. ولكن يعني اتخيله في الصلاه واتخيله في النوم منامش واتخيله في القبر وتحت التراب. طيب ايه السؤال بقى؟ يعني ايه اللي الواحد يعمله عشان ينسى؟ حاضر حاضر ابشري، تابع معانا وجاوبك ان شاء الله. ارجو من اخونا المخرج الاسئله اخر الحلقه لان الموضوع طويل. اقول فاطمه رضي الله عنها نحت الاذى عن ظهر النبي، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء فكلهم قتل شر قتلة في غزوة بدر، استجاب الله عز وجل للنبي في دعائه على الذين آذوا. عاشت فاطمة رضي الله عنها مع النبي تصبر على الأذى، جاءها يوما وقد نثر الكفار التراب على رأسه فأخذت تزيل التراب عن رأسه وتبكي وهو يقول لا تبكي يا بني فإن الله ناصر أباك. أي يقين، لا تبكي يا بني فإن الله ناصر أباك. ثم جاء الحصار الظالم للمسلمين ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، ودخل معه بنو هاشم، حصر الكفار المسلمين لمدة 3 سنين لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، لا يزوجونهم، لا يتزوجون منهم، يقطعون عنهم الطريق لوصول الدواء والغذاء والماء. اسلوب قذر قديم يستخدمه الكفرة في كل زمان ومكان، حتى أن الصحابة في الشعب من شدة الجوع ومن شدة الحصار وقسوته كانوا يأكلون ورق الشجر ويضعون أعزكم الله كما تضع البعير والشياه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر، ولما أراد الله أن يفرج الغمة نصر النبي بنملة الأرض، نملة أكلت ما كتبه الكفار في الميثاق الظالم الذي علق بالكعبة، أكلت كل الكلام، ولم يبقى في الصحيفة إلا اسم الله، لم يبقى إلا اسم الله، باسمك اللهم. وسعى بعض كبار أهل مكة وكانوا على غير الإسلام، وربنا قد ينصر هذا الدين أحيانا بالرجل الفاجر والكافر يستعمله كما استعمل فرعون لخدمة موسى، سبحان الله. وانزاحت الغمة، ما إن خرجت خديجة من الحصار إلا وهي في مرض شديد لم تلبث أن ماتت، وحزنت فاطمة جدا على موت أمها، وحزن النبي قطعا على موت زوجه، وأراد أن يكون لابنته الصغيرة أب وأم في آن واحد، وأرادت هي أن تعوضه على قدر طاقتها عن خديجة رضي الله عنها، ولكن هيهات هيهات. أذن ربنا عز وجل بعد بالهجرة، هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر كل أولاده، هاجرت فاطمة، وجاءت غزوة بدر، وجاءت غزوة أحد، وفي غزوة أحد خرجت فاطمة رضي الله عنها مع الجيش تجاهد في سبيل الله، تضمد جراحات الجرحى، تفرغ الماء في حلوق العطشة. روى مسلم في صحيحه أن فاطمة رضي الله عنها خرجت تجاهد مع رسول الله في أحد، وعندما خالف الرماة أمر النبي وجاءت النكبة وحصل ما حصل في أحد، نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته وشج رأسه وهشمت البيضة على رأسه الخوزة وجرح في وجهه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن رسول الله، وكان علي رضي الله عنه يصب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من الحصير اليابس ثم أحرقته حتى صار رمادا حارا فألصقته بالجرح، عندها استمسك الدم. وشهدت بعد غزوة الخندق وفتح مكة. الدرس هنا، انظروا إلى النساء في الماضي، كنا لبنات مباركات في بناء الإسلام الشامخ، الآن بعض النساء عندما انسلخن من الدين والخلق صرنا معول هدم، يذبح من خلالهن الخلق، تذبح من خلالهن الفضيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى جهاد فاطمة، انظروا إلى دماء النبي النازفة في سبيل الله، حتى يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة سهلة الهضم. ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ ورثنا هذا الدين، نشأنا لأبوين مسلمين، بين أيدينا كتاب الله، بين أيدينا سنة رسول الله، ماذا قدمنا لديننا؟ إن الإسلام مهزوم في هيئات الكثيرين منا، إن الإسلام مهدوم في بيوت الكثيرين منا، إن الإسلام مسعوق في أخلاق الكثيرين منا. انصروا الله على أنفسكم حتى ينصركم على أعدائكم يا عباد الله. فاطمة تتزوج بعد غزوة بدر، أقبل علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد أن أخطب فاطمة. قال النبي: وهل معك صداقها؟ مهرها جاهز عندك؟ هتديها مهر إيه؟ فسكت علي رضي الله عنه، رقيق الحال مسكين. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين درعك الحطمية؟ درع تمنها درهمين يا أخوانا. مهر ستنا فاطمة بنت النبي الكاملة، بنت الكاملة، سيدة نساء أهل الجنة، أم الحسن والحسين، مهرها درهمين. درهمين، يا من تغالون في المهور حتى عقدتم البنات وعقدتم الشباب، اتقوا الله. تأسوا برسول الله، ها هي فاطمة بنت محمد مهرها درهمين. اسمع، عفش البيت بتاع ستنا فاطمة كان ايه؟ كان عندها صالونات وانتريهات وتكييفات والأرضية بركيه؟ لا، في جوازات بتبوظ قبل ليلة البناء بليلة عشان اختلفوا في كتابة القائمة، عشان اختلفوا في كتابة القائمة، سبحان الله العظيم، عشان اختلفوا في دولاب الفضية اللي هنحط فيه كوبايات ده وبتاع للضيوف بس أو للديكور بس. اسمعوا، عفش فاطمة بنت النبي محمد كان ايه؟ انتقلت فاطمة رضي الله عنها الى بيت علي، ولم يكن فيه الا ما يقول علي. سيدنا علي بيقول: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش الا جلد كبش ننام عليه بالليل ونضعه على الناضح بالنهار. الفرشة جلدة كبش مدبوغة نفرشها بالليل ننام عليه، والصبح نحطها على الجمل اللي بنسقي عليه على الناضح. وما لي ولها خادم غيرها، هي اللي بتخدمني وبتخدم نفسها. وأرسل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم خميلة ووسادة حشوها ليف. مرتبة ستنا فاطمة بنت النبي الحشو بتاعها مش قطن ولا صوف ولا حشوها ليف النخيل اللي هو عامل زي مسال للإبر، وحشوها ليف. ورحاءين وسقاء وجرتين. أدي عفش ستنا فاطمة، جلد مدبوغ بننام عليه بالليل، مرتبة محشية ليف النخيل، رحيتين، جرتين، سقاء. قال علي: فجرت بالرحاء حتى أثرت في يدها، إذا شقيت من كتر الطحن بالرحى. قال: واستسقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها. الله أكبر. الدرس هنا: يسروا المهور يا عباد الله، عقدتم الدنيا. الدرس الثاني: خدمة المرأة لزوجها. بنسمع كتير النهاردة زوجة تقول لزوجها: مش هخدمك، خدمتي لزوجي ليست واجبة علي، لا مش هخدمك. طب يا ستي، فاطمة بنت النبي محمد كانت بتقم البيت بتكنسه وتطحن بإيديها وتشيل مية على بالقربة حتى أثرت في نحرها، بتخدم اهو، بتخدم زوجها. ده لو مش واجب عليك يا ستي تقربي به إلى زوجك، سبحان الله العظيم. امال سعادتك هتبقي فاضيه لايه؟ للباديكير والمانيكير والاستشوار والميزامبيليه؟ مش عايزه تعملي حاجه حتى في بيتك لزوجك، تطبخي له وتغسلي له، له ولك ولاولادك؟ سبحان الله العظيم. وبعدين قال علي لها يوما لما رآها قد تعبت: لقد جاء الله بسبي لرسوله، فاذهبي فاستخدمي، اطلبي من النبي خادم يخدمك. فذهبت إلى النبي وسلمت عليه، فرد عليها السلام وقال: ما جاء بك يا بني؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحت أن تقول ما تريد. ثم جاءت مرة أخرى مع علي، فذكر علي الشدة التي لاقتها فاطمة، وطلب خادما لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي العظيم؟ قال: لا والله لا أعطيكما خادما، وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع. لا، السبي اللي عندي دول هبيعهم واصرف تمنهم على المساكين اللي مش لاقين ياكلوا. ادي بنتي خادم وعايشها في رغد، والمسلمين بعضهم مش لاقي ياكل، مش لاقي مأوى اصلا، بينام في الجامع اهل الصفة، والله لا يكون. ثم رجعت ورجع معها علي، وأتاهما رسول الله في الليل وقال لهما كلمات أفضل لهما من الدنيا وما عليها. ماذا قال؟ ده اللي هنقوله بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن فاطمة رضي الله عنها خدمت في بيتها حتى وجدت العنت والمشقة، فرق لها علي رضي الله عنه، وذهب معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان خادم، فقال النبي بحسم: لا والله لا أعطيكما خادما، وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم. فرجعت فاطمة ورجع علي رضي الله عنه، فأتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما بدت رؤوسهما. شوفوا رقة الحال. اللحاف بتاعهم يا ولده لو غطوا بيه رجلهم القدمين راسهم تبان، شدوه يغطي الجزء العلوي الرجل تبان. يعني مساكين. دي فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت أسعد امرأة. السعادة مش بكثرة الأنتريهات والصالونات والتليفونات، لا، السعادة في القلوب، السعادة في طاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هكذا قال الله تعالى. النبي دخل عليهما، عايزة تعرفي هل فيه ذكاء أم لا؟ أبشري، أجاوبك آخر الحلقة إن شاء الله. قال النبي لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني، كان بيننا شيء فغاضبني فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان عنده: انظر أين هو. شوف لي علي فين، شوف. فجاءه وقال: هو في المسجد راقد. دورت عليه لقيته نايم في الجامع يا رسول الله. شفت الصحابة، أما الواحد كان يزعل مع زوجته شوية، كان يروح فين؟ الجامع، يتوضى، يصلي تحية مسجد، في درس علم يسمعه، في صلاة فريضة يصليها. هم دول الصحابة، مش الواحد من دول النهاردة يزعل كما يصورونهم في الإعلام الفاشل، يروح الخمارة ويشرب عشان تنسى. أنسى إيه؟ والله ما أنا فاكر، بس اشرب. كان بيروح الجامع المسجد. قال: هو في المسجد راقد يا رسول الله. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه. سيدنا علي نايم، جزء من ثوبه سقط عن رجليه كده، وقد علاه التراب، فأخذ النبي يهزه ويمسح عنه التراب ممازحا ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. كان أعداء سيدنا علي لما يحبوا يعني قال يعني يهجوه ويقللوا من شأنه يقولوا يا أبا تراب، وكان يقول: هي أحب الكنى إلى قلبي، كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس هنا إن حتى بيوت الصحابة قد يكون فيها مشاكل زوجية، فأنت لما تتجوز واحدة منتقبة، واحدة محجبة، أنت لما تتجوزي واحد مصلي ملتزم، تقولي ما كنتش أعرف إن ممكن يزعلني مرة. ليه؟ هو ملك. إن كان النبي نفسه محمد كان بيحصل أحيانا في بيته بعض المشكلات، الفارق بيننا وبينهم طبعا كبير، نوعية المشكلات اللي كانت عندهم غير اللي عندنا، كانوا بيحلوها بطريقة غير ما احنا بنعمل النهاردة. شوفوا الحل ازاي. يبقى احنا لو في بيوت ملتزمين مشاكل مش مشكلة، ده بيحصل. الامر الثاني، البنت الذكية الزوجة الامينة الوفية ما قالتش لوالدها وابوها مين؟ سيدنا محمد اعدل الناس، ما قالتلوش المشكلة ايه، ولا فين علي؟ قالت له كان بيني وبينه حاجة شيء فغاضبني فلم يقل عندي. ما قالتلوش تعالى ده قال لي كت وكت وكت وكت وكت، زي بعض البنات النهاردة اول ما تحصل مشكلة بينها وبين زوجها ممكن تداويها في اطار البيت، هي تجري على ابوها او بالتليفون: يابا ده قال لي يا بنتي كذا وكذا وكذا، ده قال في الكلام. طب ليه خليكي ذكية، ما تطلعيش المشكلة بره بيتك، ولو سئلتي زوجك زعلان ليه استوري، انشري الحسنات بس. اتعلمي من ستك فاطمة: كان بيني وبينه شيء فغاضبني ولم يقل عندي. والاب العاقل ما سألش: طب هو ايه الحاجة دي، ايه الشيء ده، قالك ايه؟ بالعكس، ده هو بنفسه اللي راح لحد زوجها يسترضي ويضحك معاه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فين الأب العاقل ده اللي لما بنته تجيله وتقوله أنا عايز أتطلق، زوجي أهني، وهو عارف أن زوجها صالح لكن احتمله الغضب، يوم ياخدها من إيديها هو بنفسه ويذهب بها إلى بيت زوجها ويخبط ويدخلها وما يتكلمش في حاجة. تعلموا من رسول الله، بيوت كتير جدا خربت بسبب جهالات من الزوجات وحماقات من الأزواج أو آباء الزوجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مشكلة أخرى عاصفة كادت تهدم بيت فاطمة. إيه المشكلة بقى دي؟ روى مسلم في صحيحه عن المسور أن عليا رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله. ستنا فاطمة لسه عايشة ما ماتتش، وسيدنا علي عايز يتجوز عليها، لو يتجوز عليها مين؟ ابنة أبي جهل. طبعا هي أسلمت. فلما سمعت فاطمة بذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فتشهد، ثم قال: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم على ابن أبي طالب. هو زعلان منه ما قالش على علي، على ابن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، ثلاث مرات لا آذن لهم، مش هأذن، ما اسمعش، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها وإني لست أحرم حلالا، حق يجوز اثنين وثلاثة، ولا أحل حراما وحرمش عريضة، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. وفي رواية المسلم قال إنما أكره أن يفتنوها. وقف هنا، كأن بقى النبي نهى سيدنا علي أنه يتجوز على ابنته فاطمة. أمال أنتوا بتقولوا تعدد الزوجات ليه وتعدد الزوجات والنبي نفسه كان بيعدد؟ طب تقول لي إيه في النص ده بقى؟ ما هو الجماعة أعداء الدين يقولك التعدد ده ما ينفعش. تقول له ليه يا ابني؟ كان ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقولك ما هو ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال في نفس الصورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا يبقى واحدة بس. أقول له اسمع يا أبا الجهل، هذه الإجابة بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ موسى الأنور، ربنا يبارك في حضرتك. والله يعني أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك. طيب. معلش أنا عندي معلش أنا أسف أنا بقطع المحاضرة بس سؤال. تفضل حضرتك. أنا مثلا أنا في مدينة نصر، كويس، مثلا أنا في مدينة نصر وركبت العربية قبل ما المغرب يأذن، والمغرب أذن عليا وأنا في السيارة. نعم. ومثلا أنا رايح شبرا مثلا، قامت العشاء أذنت وأنا في العربية برضه. آه. في الميكروباص. يعني إيه الحكم؟ حاضر. ماشي؟ معلش سؤال كمان. تفضل. أنا مثلا أنا ليا مثلا واحد قريبي بيعمل في السياحة. آه. وهو في كافيتيريا بتقدم مشروبات وأكل، ومن المشروبات خمر. هو بيقدم خمرة؟ آه. هو مش بيقدم، هو مشرف على اللي بيقدمه. كويس؟ نعم. دلوقتي انا يعني مثلا انا دي هو قريب لي ولزوجتي، ومثلا يجي يدي مثلا زوجتي فلوس يجيب هدايا وهو جاي يزورنا. يعني ايه الحكم؟ هل اقبلها وكده والفلوس دي بالنسبه لي ناخدها ولا؟ حاضر. يعني جزاكم الله خيرا. ابشر وجزاك. اولا هذا الحديث فيه جمله فوائد. الفائده الاولى فيه دليل عظيم على مكانه فاطمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. دي فايدة. الفايدة الثانية فيه دليل على حرمة إيذاء النبي بكل حال وعلى كل وجه، وإن تولد هذا الإيذاء بشيء حلال. هو سيدنا علي كان يعمل حاجة حرام؟ هيتجاوز على امرأته؟ ما يتجاوز. والنبي قال إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، لكن ده هيأذي فاطمة واللي يأذيها يأذيني. يبقى إيذاء النبي حرام حتى لو كان الإيذاء ده نتج عن شيء أصله حلال. دي مهمة جدا. طب لماذا نهى النبي عليا عن الجمع بين فاطمة وأخرى؟ الجواب لأن ذلك يؤذي فاطمة فيتأذى منه رسول الله، فحينئذ يهلك من تسبب في أذاه. فكأن النبي نهى عليا عن الزواج على فاطمة شفقة على علي وعلى فاطمة. هيؤذيها، واللي يؤذيها يؤذي النبي، واللي يؤذي النبي ربنا هيهلكه. ليه كمان؟ خوفا على فاطمة من الفتنة. هو عارف بنته، هو قال كده إني إنما أكره أن يفتنوها. في بقى واحدة ثالثة مهمة جدا تعلمناها من مشايخنا، علمونا هم يكلمونا عن باب خوف المرء من أن يسب أصهاره. يعني إيه؟ يعني هيصبح أولاد سيدنا علي جدهم من ناحية رسول الله محمد، وأولاد التانيين ولاد ابنة أبي جهل جدهم أبو جهل. يبقى في أولاد لسيدنا علي جدهم سيدنا محمد، وأولاد تانيين لسيدنا علي إخوتهم جدهم أبو جهل. فمنعه لذلك، ما هو قال كده لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. أضرب مثل عشان نفهم. أنا مجوز بنتي لواحد صالح، جه الواحد الصالح ده قال لي يا عمه، ما هو لازم نتجوز بنتي، يقول لي يا عمه، قال لي يا عمه انا هتجوز على بنتك. قلت له ماشي، لست احرم حلالا ولا احل حراما، عندك قدره ماليه وبدنيه وراجل عدل وعندك خلق، ايوه عندي، اتجوز. بس قول لي بقى يا حبيبي هتتجوز مين؟ قال لي اه هتجوز الرقاصه المشهوره فلانه. مش من حقي هنا امنعه؟ الله، تتجوز رقاصه تبقى عندك بنت العالم فلاني، ما اقولش بنتي، الشيخ فلان، وعندك الرقاصه الفلانيه ولاد بنتي يبقى اخواتهم ولاد الرقاصه ويطلعوا يتعايروا بهم، انا امنعك. ده اللي النبي محمد عمله مع الفارق. هذه ردود العلماء على من اخذ هذا الحديث واعتبره شبهة تمنع تعدد الزوجات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا فضلتك، انا منتقبة. كويس. والدي ووالدتي واهلي راضين النقاب خالص. نعم. بس انا متمسكة بيه جدا، فهل كده انا ربنا ممكن يكون غضبان عليا علشان انا مش راضياهم، ولا مش عارفة يعني موقفي ايه بالظبط؟ حاضر. وبعد إذنك كنت عايزة يعني أعرف تفسير الآية الكريمة بتقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. حاضر. فإيه المقصود إلا ما ظهر منها؟ حاضر. وممكن بعدين كمان سؤال معلش. كنت سمعت الشيخ قال إن ما ينفعش يكون ولي المرأة في عقد الزواج خالها، هل الكلام ده صحيح؟ حاضر. حاضر. لا، سيدنا علي كان يحب فاطمة رضي الله عنها جدا. دخل مرة علي على فاطمة رضي الله عنها وفي يدها سواك تستاك به، فقال لها مداعبا: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. فاطمة كان لها عند النبي من القدر والفضل ما الله به علي. روى أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. ومن عظيم حب النبي لها حبه لأولادها. لم يمضي عام على زواج فاطمة حتى رزقت بالولد الأول الحسن الحفيد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح به فرحا عظيما وحنكه وسماه وأماط عن رأسه الأذى وتصدق به على الفقراء بزنة الشعر فضة وعق عنه، هو اللي عمل العقيقة من جيبه سيدنا النبي محمد. وبعد عام من ميلاد الحسن رزقت فاطمة بالحسين، وبعد رزقت بطفلة سماها النبي زينب، وبعد رزقت بطفلة سماها النبي أم كلثوم، أم كلثوم بنت فاطمة وعلي، هذه التي تزوجها عمر بن الخطاب بعد ومات عنها. وده رد على الشيعة اللي بيسبوا سيدنا عمر وبيسبوا سيدنا الصديق، نقول لهم: ألا تعرفون أن عمر تزوج ابنة علي أم كلثوم، تزوج ابنة فاطمة أم كلثوم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة جدا ويحب أبنائها جدا. البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء الحسن أو الحسين أو كلاهما فركب على ظهر النبي. النبي، شوف النبي عامل جمل لأحفاده، هو ده النبي الرحيم. فكان إذا رفع رأسه قال بيده: فأمسكه عشان حفيده ما يقعش، أو أمسكهما، قال: نعم المطية مطيتكما. وروى أحمد والترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران بين الصفوف ويقومان. النبي يخطب الجمعة ما طأشي، فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال وهو على المنبر: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عن سيدنا الحسن: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان عندما تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. طيب ما نختم به؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في السياق، وجاءته فاطمة رضي الله عنها، تقول عائشة: جاءت فاطمة وهي تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فلما أقبلت منه صارها بشيء في أذنها فبكت، ثم صارها ثانية فضحكت، فلما قام قلت: خصك رسول الله بالسر وأنت تبكين؟ عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما أخبرتني مما ضحكت ومما بكيت؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. إنها الأمانة، المجالس أمانة والكلمة أمانة. فلما توفي النبي سألتها عائشة ثانية عن ذلك، قالت: أما الآن فنعم، في المرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وعارضه في هذا العام مرتين، ثم قال: وما أرى إلا أنه لاقتراب أجلي يا ابنتي، فاتق الله واصبري. فلما رأى جزعي وحزني قال لي في الثانية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ثم أخبرني أنني أسرع أهله لحوقا به بعد موته. وفي السكرات أقبلت فاطمة تبكي وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فقال النبي: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم تعش بعده إلا 6 أشهر، ونامت على فراش الموت غير آسفة على الدنيا، تعتبر أن الموت هدية من الله لها، لأنه من خلاله سيلحقها بحبيبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الثلاثاء 3 من رمضان 11 من الهجرة فاضت روحها المطمئنة، وغسلها علي، وفي هذا دليل على جواز تغسيل الزوج لزوجته، ودفنت بليل رضي الله عنها في البقيع مع أخواتها رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنها. الأسئلة في نص دقيقة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المعنى ستر الوجه والرأس وفتحة الجيب كله. بيقول لي: بذكر الميتين في الصلاة، ماذا أصنع؟ إذا شغلك هذا في الصلاة فتفلي عن يسارك 3 تفلات ثم قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز دفع أموال الزكاة للقنوات الفضائية؟ بعض أهل العلم الأفاضل قالوا بذلك، زي الشيخ محمد حسان وغيره. زكاة حلي الذهب، حلي المرأة، جمهور أهل العلم قالوا ليس فيه زكاة. مالك والشافعي وأحمد قالوا حلي المرأة ليس فيه زكاة، لأنه ببساطة الصدقة ستأكله، مش مال بينمو. وقال أبو حنيفة ومن نحى نحوه من المعاصرين: بل حلي المرأة فيه زكاة، وجاء بنصوص كثيرة أنا آخذ بها. طيب هي معها 700 جرام ذهب، يبقى نشوف 700 جرام ذهب يساوي كام النهاردة؟ النهاردة يساوي كام؟ وكل 1000 نطلع عليه 25 جنيه، والله تعالى أعلى وأعلم. أخ بيكون رايح مدينة نصر، راكب الأوتوبيس في مدينة نصر والمغرب بيدن عليه وبيوصل شبرا بعد العشاء، يعمل إيه؟ خلوا الصلاة هي البوصلة المحركة لكم في الحياة. رتب شغلك بحيث ما يتعارضش مع الصلاة، رتب المحاضرات بحيث ما تتعارضش مع الصلاة، رتب مشاويرك بحيث ما تتعارضش مع الصلاة. فصاحبنا لما يوصل بقى يصلي المغرب والعشاء ويحاول يرتب أحواله إن شاء الله. قريبي شغال في كافيتيريا بيقدم عصير قصب وبيقدم مانجا وبيقدم عصير موز وبيقدم خمرة وبيديلنا هدايا. ماله مختلط؟ ماله مختلط؟ لك طيبه وعليه خبثه. إن أهلي أنا لابسة نقاب وأهلي زعلانين أعمل إيه؟ إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أسأل أن يحشرنا مع فاطمة ومع أبي فاطمة صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة